دائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون المقام من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وهيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسي والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكي وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 من أبريل وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لجلسة 7 من أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. أمرت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يفيد موافقة كل من مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل على الطعن على هذا الحكم. وعلى صعيد مختلف دعت مؤسسة الرئاسة رؤساء الصحف والمواقع الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. حال الأستاذ جمال سلطان كاتب مقال النهاردة عن الشيخ البوطي، بيقول مين اللي قتل الشيخ البوطي؟ بيقول واقعة اغتيال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي أحد أبرز علماء سوريا الموالين للنظام البعثي في أحد مساجد دمشق شديدة الغموض وتطرح تساؤلات عديدة بلا إجابة عن الجهة التي تقف وراء هذا التفجير وذلك الاغتيال. طبعا احنا عارفين الشيخ البوطي كان على نفس منوال لفندية اللي قاعدة ببلدنا بتشتم في أم المؤمنين عائشة اللي اسمها رغدة الممثلة وبتوالي بشار الأسد، وقاعدة ببلدنا عادي وزعلانة أن بعض الشباب هاجمها لما أساءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول لك ملعون أباها حرية وبتشتم في الثورة على أساس إيه؟ إنه الشباب يعني افرض حتى ما كانش فيه ثورة كنا هنسكت لسيادتك يا أمورة وأنت بتشتم أم المؤمنين عائشة؟ عادي ده، عادي عندنا في مصر ده عادي. ممكن يزعلوا جدا لو شتمنا أي ناشط سياسي ولا أي واحد من تخمة الفساد السياسية الموجودة في مصر، إنما أم المؤمنين عائشة عادي ما فيش مشكلة، يعني اشتمها ايه مشكلة؟ واللي دافع عنها ده متطرف ولم نفسك ورجال الدين ما بيعملوش كده، وهو الإسلام قال كده والموشح إياه اللي بانا اللي بتتقالينا كل يوم على الفضائيات حتى من بعض التيارات الإسلامية. المهم يعني دايما جمال سلطان بيتكلم ابحث عن المستفيد عشان تحدد بوصلة الاتهام، لأن المستفيد هو الأقرب للاتهام. الراجل بيقول كلام منطقي الحقيقة، بيقول لك يعني أسأل سؤال، البوطي قعد قد ايه والثوره شغاله بيحرض على الثوار في سوريا؟ بل كان يعتبر جيش بشار الاسد البعثي والروافض الفسقه الفجره اللي جايين من لبنان وجايين من ايران وجايين من العراق بيضربوا في اخواننا في سوريا كان بيعتبرهم صحابه، قال ان الجيش دول من الصحابه. يعني ده محمد سعيد البوطي اللي هو نعاه فضيله المفتي والحبيب الجفري، لكن خلاص انا ما بستغربش، الطيور على اشكالها تقع، يعني كونه ينعاه دي مشكلته، انما حتى ما قدرش يقول مع اني كنت مختلف معاه ازاي كان يحرض مثلا النظام السوري على قتل اخواننا في سوريا. انتوا بتسمعوا حاجه من المفتي عن الكلام ده؟ تسمعوا حاجه من الحبيب الجفري عن الكلام ده؟ نفسي بس تسالوا نفسكم السؤال ده عشان ما حدش يقول انا بهاجم المفتي وبهاجم الحبيب الجفري رضي الله عنهما وارضاهما. دول بسال سؤال بس، سمعتوا عنهم ادانه كامله ومقالات توجع القلب كده ضد بشار الاسد وما يفعله في الشعب السوري؟ ما سمعتوش؟ ما شفتوش الإدانات المستمرة؟ زي النهاردة أنا ما أعرفش هل راح الجنازة نخبة السياسة يا جماعة حمدين صباحي راح جنازة محمد يوسف سلامة ولا ما راحش؟ اعرفولي اعرفولي إذا كان حمدين صباحي والحزب الدستور والمجموعة دي راحت جنازة الدكتور محمد يوسف سلامة ولا لا، بس اتأكدوا لي الله يرضى عنكم، لأنه أكيد مش ناشط سياسي بالمعنى. احنا قلنا بنختلف مع محمد يوسف سلامة الله يرحمه ويغفر له، لكن ما هوش من ناشط سياسي لا عنده أجندة ولا حرض على قتل ولا بيعمل حاجة من الحاجات دي، بيختلف معك سياسيا للدجة وبيقول كلام أغضبنا وأزعجنا، أسأل الله أن يغفر له وأن يسامحه وأن يتقبله يا رب وأن يتجاوز عنه. لكن هوريكوا أنه ما استاهلش محمد يوسف سلامة عند المجموعة دي أنها تخطف رجليها في عربياتها الفارهة وتروح تحضر جنازته. عارفين ليه؟ لأنه مشترك معهم الإسلاميين اللي بيحبوا محمد يوسف سلامه، وانا عارف ان اخر واحد زاره على حسب ما بلغني في الهاتف كان الشيخ ياسر برهامي ربنا يديله الصحه ويغفر لنا وله، كان الاخ وجدان العلي وراحوا وشافوا مشهد الحقيقه اكثر من رائع، حميميه بين الشيخ ياسر برهامي ومحمد يوسف سلامه على رغم الخلاف، وبكى الاثنان واعتنق بعضهم البعض، مشهد مؤثر وكان طيب. والاخ اللي كاتب الكلام ده زميل محمد يوسف سلامه الله يرحمه، بيقول ما حدش حضر من كل الناس اللي كتبوا فيه مات اللي بيمثلنا وبقي تجار الدين والفيلم الهندي الهابط ده، ها ما حدش فيهم حضر ولا زار ولا يعرف حاجه عنه. يعني المهم نرجع تاني بسرعة كده لجمال سلطان. فبيقول الحقيقة الراجل كان كلام له كلام غرائبي، مثل وصفه لنجل بشار الذي راح ضحية حادث بأنه في الجنة، وتأييده لتوريث الحكم في سوريا. ومن المحال أن يكون الرجل طوال العمر جاهلا بأنه في دولة تحكمها أجهزة قمع إرهاب وبطش بالخلق وغياب للحريات وفساد ونهب منظم وأسطوري للمال العام. مستحيل أن يجهل ما يعرفه أي سوري داخل أو خارج سوريا عن هذه الصورة المأساوية لنظام بشار، ودع عنك الأبعاد الطائفية للنظام ومؤسسته الأمنية وجيشه. لكن الشيخ البوطي ده جمال سلطان بيقول تحليل كويس قوي، بيقول كان هدف سهل قدام المعارضة طول الوقت ما قتلهوش. اشمعنى الوقت ده بالتحديد؟ فجمال سلطان بيقول تأتي المفارقة من أن مقتل البوطي يأتي بعد تلويحات من حزب الله اللبناني الشيعي، أبرز محترف التفجيرات الممنهجة في الشام، بأن أعمالا ستتم بتعاون قوى المقاومة ضد الإرهاب. وأيضا في نفس الأسبوع اللي أعلنت الأمم المتحدة بدء تحقيقاتها عن استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي ضد شعبه، وهي الواقعة التي لو ثبتت ربما تنهي نظام بشار تماما وتفتح الطريق أمام الناتو للتدخل. وإن كنت أشك الناتو ما بيخشش كده، نيته بيخش المصلحة وبيستنى لآخر لحظة. يعني الأمر الآخر وربما الأهم، المرحلة المقبلة في دمشق مفيش للبوطي فيها مكان، يعني البوطي بقى كارت محروق. فإيه اللي هيدفع المعارضة السورية إنها تروح تقتله؟ في الآخر بيقول وبالتالي يمكن تصور أن الدور اللي كان بيقوم به البوطي لم يعد له فرصة في المرحلة المقبلة، دوره انتهى وربما أصبح عبئا على النظام في تلك المرحلة، فتم الخلاص منه بتلك الطريقة التي تهدف إلى خلط الأوراق وتشويه المعارضة وصرف أنظار العالم عن جريمة الأسلحة الكيماوية. وقد لفت مراقبون الأنظار إلى أن التلفزيون السوري بث برنامجا وثائقيا عن البوطي بعد 5 دقائق من الانفجار، بما يشير إلى استعدادات رسمية لحدوث ما قبل وقوعه، كما تحدث بعض المصادر عن إبدائه رغبة للسفر خارج سوريا أثارت قلق النظام. وتبقى مواقف عالم مشهور مثل البوطي مع طاغية دموي فاسد قتل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف يا أستاذ جمال من شعبه ودمر المدن والبيوت والمساجد طوال عامين، قصة تحتاج إلى وقف وتأمل الخلوص إلى درس لعله يفيد الأمة في مستقبلها القريب والبعيد. الشيخ البوطي له كتب حيا زي كتاب السيرة بتاعه، لكن مما لا شك فيه علامات الاستفهام دي لازم كل عاقل يدين لله سبحانه وتعالى بحب منهج النبي يقف قدامها، مش عصبية بقى عشان تصوف وخزعبلات وكره في التيار السلفي. لأن طبعا المفتي طلع، المفتي السابق طلع مباشرة على طول طرق على البوست بتاعه، والخوارج وانت عارف طبعا ان هو الخوارج بالنسبة لهم السلفيين، الخوارج هم السلفيين، الخوارج مرادف يساوي السلفيين عند الدكتور علي جمعة، وده كان كلامه في الواشنطن بوست اللي عمله أيام المجلس العسكري. ومش قادر الرجل ينسى كراهيته للتيار السلفي بشكل أو بآخر، فأهو لكن أدي القصة بتاعة البوطي بشكل أو بآخر. طبعا أنا مين معانا على الهواء؟ طب معانا شيخ محمد نظم الأسر الداعية الإسلامي. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. حياكم الله شيخنا وحيا مشاهديك الكرام. الله يرضى عنك، تفضل. أبدأ فأعزي أسرة الدكتور محمد يوسف السلام رحمه الله عزاء حارا. آمين. لا سيما أنه منذ 7 أشهر قمت من خلال برنامجكم المبارك بدعوة الدكتور رحمه الله لمناظرة حول فتواي الأدلة على حرمة الانضمام لحزب الدستور. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والله يا شيخنا وأنا أدعو له كلما تذكرته أن يهديه الله للحق وأن يترك هذا الحزب العلماني المعادي لله ورسوله. ومنذ علمت بوفاته اليوم وأنا أتحسس بصيصا لحسن خاتمة له، حتى أكرمني الله سبحانه وتعالى بتصريح للأخ وجدان العلي حفظه الله ذكر امتناع الدكتور محمد يسري عن الرد على رئيس حزب الدستور محمد البردعي، وفرح كثيرا بزيارة شيخيه المقدم والبرهاني له في مرضه، وهذا يدل إن شاء الله تعالى لحسن خاتمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياك ومشاهديك حسن الخاتمة. آمين يا رب، آمين يا رب. وهنا أقول لكل أتباع الأحزاب العلمانية المعادية لله ورسوله، أقول لأتباع التيار الشعبي وحزب الدستور وغيرهم، في هذه الليلة سيبيت الدكتور يسري سلامة في قبره، في هذه الليلة سيبيت الدكتور يسري سلامة في قبر هذا الشاب الألمعي، هذا الشاب الصغير في سنه، في حفرة مظلمة أنحاؤها ضيقة أرجاؤها، فاستعدوا لهذا اليوم. فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. وعلى هؤلاء الشباب أن يعلموا أنه شتان شتان بين مناصرة المرء للأحزاب الساعية لتطبيق شريعة رب البرية وبين موت من يناصر الأحزاب الرافضة لتطبيق الشريعة. فعلى هؤلاء الشباب أن يعقلوا، فإن كان الدكتور محمد يسري رحمه الله قد أكرمه الله فتدارك أمره وقطع الاتصال بالعلماني محمد البردعي، فرب يأتي لهذا الشاب المتابع للبردع الذي على قيد الحياة الموت بغتة. أسأل الله سبحانه أن يسبغ على الدكتور محمد يسري سلام الواسع من إحسانه والمأمول من فضله. آمين. اللهم آنس وحشته في قبره بالرحمة. آمين. واجعل جودك بلالا له من ظمأ البلا. آمين. وضوانك نورا له في ظلام الثرى. آمين. بيدك الملك وأنت على كل شيء قدير. آمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. آمين. عزاء حار والله يا شيخنا لأسرته، عزاء حار لنا في هذا الشاب الألمعي الذي إن شاء الله ختم الله له بحسن خاتمة بقطعه للبردع ولحزب الدستور. أسأل الله أن يبصر شبابنا بخطواته وبأقدامه وأن يختم لهم بخاتمة. شكرا جزيلا. أمين يا رب، جزاك الله خيرا شيخ محمد. طبعا واحد برضو بعت لي رسالة بيقول لي أنا أحد شباب حزب الدستور وبرضو عملت لها برينت سكرين عشان ما تذكروش إن احنا بنألف على صفحتنا. كاتب: اقسم بالله كنت مره في اجتماع لحزب الدستور والاذان الاول بالجمعه اذن والثاني كان فيه بنات ورجال، لما سمعوا الاذان ومسلمين والله وضعوا اصابعهم في اذانهم، وكان موجود البرادعي وحمدين صباحي وذلك في فندق الفور سيزون مقر مكتب البرادعي. قال انا فجرت فيهم قنبله وقلت لهم واحنا مش هنصلي الجمعه ولا ايه؟ فبيقول اقسم بالله الكل نظر لي باستياء شديد بل وبتهجن. في واحد قال لي بالفم المليان انت احرجت البرادعي وحمدين واسحاق وحسام عيسى والباقين، وكان رد البرادعي تافه جدا، قال نرفع الاجتماع لمده نص ساعه علشان مصطفى يصلي. هذه كلمات بعثها واحد اسمه مصطفى زين الدين، الله وكيله وهو اللي مسؤول عن كلامه ان كان صادقا او ان كان كاذبا. معنا سعاده المستشار علاء مرزوق. سلام عليكم سعاده المستشار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك والبرنامج والساده المشاهدين جميعا ان شاء الله بخير. سعاده المستشار الحقيقه عندي كام خبر هقولهم لحضرتك تباعا، وعايز حضرتك تقول لي فين دوله القانون في مصر بعد اذنك. احمد دوما: لن امثل امام النائب العام ولا اعترف بشرعيه النائب الخاص لمرسي وعصابته. 2 حازم عبد العظيم: لن امثل امام النائب العام مهما كانت الاسباب. 3 عكاشه: ما فيش راجل في الداخليه يقدر يقبض عليا. 4 ده من فتره كانت دينا عبد الفتاح بتاعت قناه التحرير قالت مش هدفع الكفالة. 5 القضاء الأعلى يرفض إقالة النائب العام. الناس اللي بتتكلم عن النائب العام وبتقول مش هنمثل قدامه أعلى ما في خيل الحكومة والقضاء يركبوه، حضرتك بتشوف الكلام ده إزاي يا فندم؟ يا فندم هو يعني ده انعكاس لرفضهم لإرادة الشعب المصري ويعني ودوسهم بأحذيتهم على كرامة وإرادة الشعب المصري، يعني هم بيفعلوا في شرعية كل ذي شرعية وهم عايزين ان الامور تحدث كما حدث في المقطم من يوم الجمعه، وان الامور هي اللا شرعيه والبلطجه وعدم الامتثال لاستدعاءات النيابه وما الى ذلك، هو ده اللي يكون بالنسبه لهم هو الشرعيه، يعني هو قلب للحقائق. طيب يعني الوقت السؤال، يعني هل من لو النائب العام طلب الناس دي تمثل امامه، ايه القوة اللي ممكن تحضر الناس دي بالقانون عشان يقف قدام النائب العام زي بقية المواطنين؟ يعني هو طبعا سياسة الضبط والاحضار، عدم امتثال الانسان للحضور امام النائب العام، من حق النائب العام انه يصدر امر بالضبط والاحضار، ويجب على الجهات المنوط بها التنفيذ اللي هي جهات الشرطة انها تتولى تنفيذ هذا الامر فورا حفاظا على دولة القانون. نعم بشكر حضرتك شكرا. تفضل تفضل. يعني انا شايف ان هو الاعلام للاسف طبعا بعض الاعلام بيقوم باكبر عمليه نصب في التاريخ وفي العالم، بينصب على الشعب باكمله وبيقلب الحقائق وبيبين كل ما هو شرعي ومحترم ونابع من اراده الشعب يعني ان هو غير كده، وبيبين ان كل ما هو فيه بلطجه وتعدي على الشرعيه وتعدي على بيوت الله عز وجل، يعني كيف في دوله الازهر ودوله الاسلام واللي احنا بنصدر للاخرين علماء في الدين وفقهاء في الدين ان يحصل تعدي على المساجد؟ ده شيء سنسال عنه امام الله جميعا يوم القيامه، ويجب ان نستنفر جميعا لرد هذا الاعتداء الغاشم على مساجد الله. يجب على مؤسسات زي مؤسسه الازهر وعلى السيد شيخ الازهر انه يدين هذا بكل قوه ويقول حكم من يتعدى على بيوت هو الله. هو لحد النهارده الحد الحقيقه عشان ما اظلمش، بس لحد النهارده ما جابوليش اخبار في الاعداد ولا عرفت اي حاجه انه اي حد من الازهر خرج وادان الاعتداء على حصار المساجد، وده كان حصل برضه نفس القصه ايام مسجد القائد ابراهيم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده المستشار علاء مرزوق على مداخلتك معانا مستشار مجلس الدوله. كان شيء محزن جدا، بكلم الضابط الملازم اول اللي بيقول لو حد نزل هنعمل فيه ونخبط فيه، بقول له طب لما انت كده شديد ما شاء الله وحامي وبتطبق القانون وانا معاك في تطبيق القانون، ما تخش تقبضه على توفيق عكاشه؟ الراجل عليه حكم بست شهور سجن واجب النفاذ. ما ردش عليا واستغرب، استغرب عشان اللي بيكلمه بلحيه وزيبة صلاة. الشيء الثاني بسرعه قبل ما اعمل مداخله مع اخونا الاستاذ حاتم عزام، واحد بعت لي بيقول يا شيخ خالد على اون تي في دلوقتي ريم ماجد بتتصل بمشرف امني على بوابه الانتاج الاعلامي، قال لها الوحيد اللي دخل بدون مشاكل هو الشيخ خالد عبد الله. ارايتم كذبا اكثر من ذلك؟ يعني انا داخل عندكم على الهواء 8:30 الا 5، من 7:30 او 7:30 وانا بلف على البوابات كلها، ما حدش كل البوابات الامن قافلها وسومونا على البوابه عشان ندخل، ان انا ادخل بالضيف الاستاذ ابراهيم الدراوي وارجع الناس 20 خطوه لورا ودخلوني من باب ضيق وفضلوا واقفين وكتيبه جيش وكتيبه شرطه قد كده موجوده، بيقول لك في الاخر انا اللي دخلت من غير مشاكل. كذابون اشيرون كالمعتاد، وكذابه اخرى قاعده معاهم بتسمع، وعلى الرغم من الشهود بره ويشهد الله تبارك وتعالى انا ما دخلت بسهوله ولا حاجه. لقد عانيت الامرين عشان ادخل دخول شرعي، يعني ماليش دعوه الشباب اللي واقف ده له الحق يعتصم في اي مكان زي ما بتسمحوا لاي شباب يعتصم، لكن في النهايه حاولت ادخل بمنتهى الادب وناديت على لواء ويشهد بره ويحلف بالله على هذا، واحد مدني وواحد لابس الملكي بتاعه، وتحايلت عليهم وفي الاخر قال لي ابعد الناس لو سمحت وعشان خاطرنا مش عايزين مشاكل، وبعدت الناس رجعوا لورا 20 خطوه ودخلت من باب ضيق جدا بمساعده بعض الجماعه الموجودين في قناه الناس هنا، انا والضيف والشيخ نشأت ربنا يحفظه ومعاه واحد. ادي اللي حصل والله شهيد على ما اقول. اما الكذاب الاشر يبدو ان هو ده اللي سب الدين لحضرتي وانا مش موجود، قال لهم كذا الشيخ خالد ده راح كلم مريم ماجد وقال ان الشيخ خالد دخل بمنتهى السهوله، قال يعني هي دخلت بصعوبه وعمرو اديب دخل بصعوبه ولميس الحديدي دخل بصعوبه وشريف عامر دخل بصعوبه. مهم يعني احنا معانا الاستاذ حاتم عزام. نعم طيب الاستاذ حاتم عزام فصل حاول تجيبوه تاني. الاستاذ جمال الاستاذ فراج اسماعيل بيتكلم عن النازيون الجدد في مصر. طبعا انا موريكو بوستات عشان بس تشوفوا شباب الجيفارا، عارفين شباب جيفارا ده اللي هو الشباب اللي بيسموه الاناركي والاشتراك الثوري والافكار المسمومه اللي صدروها لنا في مصر. كاتب حضراتكم تويته على الفيسبوك بيتكلم فيها كالاتي، تويته اهو ماضي باسم جيفارا او بوست، يعني كاتب فيها ايه بقى حضرته؟ يا ايها الجيفاريون كتبت عليكم الاشتباكات كما كتبت على الذين من قبلكم لعلكم تنتصرون. آدي واحد من الاشتراكيين، وآدي اقتباس من كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الصورة، وآدي استفزازات طعن في دين الله حصار للمساجد ضغط عصبي على كل من ينتمي للتيار الإسلامي، وفي الآخر ما زلنا بنناشد لآخر لحظة بضبط النفس حقيقة ونقول ما فيش داعي يا جماعة. طبعا الأستاذ فراج إسماعيل قبل ما أخرج فاصل كاتب النازيون الجدد في مصر بيتكلم بيقول أصابني اليأس من قدرة الشرطة أو استعدادها لمواجهة النازيين الجدد اللي اتفوقوا على النازيين الأصلاء في الوسائل اللي استخدموها في هجومهم على مقر الإخوان في المقطم والمساجد والعمارات المحيطة، مشاهد مخجلة ما تحتاجش لتعليق. بس أنا أناشدكم الله، أنا مش بناشدكم الله يا اللي بتحبوا التيار الإسلامي ولا زعلانين منه شوية، أنا بناشد الله تبارك وتعالى للمغيبين اللي دماغهم اتغسلت من هذا الإعلام. بناشدكم الله، الإعلام نقل لكم بصراحة وبصدق اللي حصل امبارح من عنف ومن ضرب ومن سحل ومن مطاوي، نقله بصدق وعلق عليه برفض واضح ومتميز. أبدا ده قناة الجزيرة راحت نقلت مؤتمر لكام عيل كده وقفوا وقال لك هنرفع قضية على الرئيس مرسي وإخوان المسلمين على اللي عملوه امبارح معانا في المؤتم. آدي قول الله تبارك وتعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وبيستغربوا لما نقول إن دول سحرة فرعون. لا طبعا ما تقولش عليهم كده خالص. سحرة فرعون بعد كده آمنوا بالله وسجدوا لله وقالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ما دول آمنوا بالدينار والدرهم وعبدوا الدينار والدرهم عشان كده بيولعوا في البلد. جمال فراج اسماعيل بيقول: فين كرامة الصحفيين لما ضربوهم؟ لم تهتم قناة فضائية واحدة. ليه؟ عشان الصحفيين دول بينتموا إلى حزب الحرية والعدالة وصحيفة الحرية والعدالة. نقيب الصحفيين ذراع شوان هو الذي أدان الاعتداءات وهذا يحسب له. لكن جمال فراج اسماعيل بيقول هيواجه ضغوط من تيار يسار. بيقول: النازيون اقتحموا المساجد وحصروا الشباب اللي بيصلي، بعضهم راكب وبعضهم ساجد، انتهكوا حرمة المصحف، روعوا الأمينين، أطلقوا الرصاص الحي بواسطة الملثمين، حصروا عمارة احتمى بها شباب الإخوان، حاولوا حرقها، تمادوا في توسيع مجال الحرائق لبلوغ باقي العمارات والبنايات، أضرموا النار في معظم السيارات والأوتوبيسات. كل ده حصل. قال إسرائيل نفسها يعني ما بتعملش كده باستمرار، إنما احنا شجعناه بغطاء إعلامي، شجعنا هذا العنف. ومن دين الشرفاء لما يخرج حاتم عزام ويخرج محمد محسوب ويخرج عصام سلطان يقول اتقوا الله حتى لو عاديتم التيارات دي اتكلموا بإنصاف. يهاجموهم معانا حاتم عزام. السلام عليكم يا حاتم. يا أهلا وسهلا شيخ خالد، ربنا يكرمك حاتم. يعني الاتهامات الموجهة لحضرتك النهاردة من جبهة الإنقاذ وزعلهم منك على التصريحات اللي قلتها، انت بترد عليها ازاي؟ والله شوف يا شيخ خالد اقول لك حاجه، يعني طبعا الواحد في الفتره اللي احنا فيها في مصر دي لا يمكن الا انه يحكم ضميره ويحكم صوت الحق ورايه. نعم. فاذا يعني حد زعل من اللي احنا بنقوله يعني ده شيء يخصهم، ولكن احنا الحقيقه ما بنردش على الهجوم ده بهجوم، ولكن احنا دكتور حاتم انا عندي سؤال، يعني ايه العيب في ان انت قلت ان حصل اتصال بين جبهة الانقاذ وحزب الوسط عشان الخروج لرؤية واضحة عشان اللي بيحصل في مصر؟ ايه العيب؟ هما بينكروا ليه؟ يعني ايه السبب الانكار ايه؟ لا هو اللي حصل، انا قلت، انا كتبت هذا الكلام، كتبت قلت انه في بعض الشخصيات السياسية القريبة من جبهة الانقاذ والدائرة في فلكها اتصلوا بينا شخصيتين من قادة حزب الوسط وقالوا لهم والله يا جماعة يعني خلوا الإخوان بكرة، لو يعني قدروا توصلوا الرسالة دي للإخوان، خلوا الإخوان بكرة ما يروحوش المقر بتاعهم عشان هيبقى فيه احتكاكات وممكن يبقى فيه دم. فإحنا كان رد فعلنا إحنا طبعا بنقول لهم ده ضد العقل والمنطق والفطرة الإنسانية وفطرة المصريين يا شيخ خالد المتجذرة عندهم، إنه مقاومة المعتدي سواء المعتدي ده حتى قلنا لهم كده في التليفون، يعني المعتدي ده كان غازيا خارجيا او خارجا على القانون. يعني انت النهارده لو حد جاي لك في المقر الحزب بتاعك او في مؤسستك او في بيتك يتهجم عليك بالمولوتوف وبالحجاره، مش الطبيعي ان انت تسيب بيتك وتجري. صحيح. وبالتالي طب هم بيستنكروا ليه يا دكتور حاتم؟ ما ده حصل في حزب الوفد، مجرد شمروخ تايه لبسوها لعبد الرحمن عز وراحت الشرطه وقلبوا الدنيا وقبضوا على ناس، يعني بيستنكروا ليه؟ ما الوفد نفسه راح يدافع عن مقره. يعني هم طبعا يعني الكلام ده يعني اصاب كبد الحقيقه بالنسبه لهم عند الراي العام، ولذلك هم انزعجوا جدا ان احنا نقول هذا الكلام. ولكن احنا في الاخر يا شيخ خالد ما بتبرز عندنا اتجاه سياسي من نوع انه لو قلتوا كده يبقى انتوا مرمين في حضن الاخوان، ولو قلت كده انتوا مرمين في حضن مين. احنا بنقول احنا بوصلتنا هي المصلحه الوطنيه وبوصلتنا هي مصالح المصريين، يعني ما حدش يشوف يعني ما حدش يشوف البلطجه والسلاح الابيض والسنج ويسمي دول متظاهرين، يبقى ده نوع من التدليس على الناس ونوع من الغش اللي لا يقبله عقل ولا يقبله ضمير. هو الاستاذ محمود سعد امبارح كان زعلان جدا وقال ما تقولش عليهم بلطجيه، قول عليهم متظاهرين. طب دكتور حاتم، يعني ايه هل في اي تطورات عند حزب الوسط للمعاونه مع الاحزاب اللي حتى اللي بعيد عن التيار الاسلامي بس وطنيه عايزه البلد تقف على رجليها، عايزه الدنيا يعني تقبل الشرعيه؟ هل في اي خطوات مستقبليه او رؤيه عندكم للخروج من هذا المعترك الغريب اللي حطونا فيه جبهه الانقاذ؟ احنا اصدرنا بيان امبارح قلنا فيها يا شيخ خالد ان احنا يعني هنقاطع اي مبادره، احنا كنا طارحين مبادره للحوار معاهم، وقلنا بعد كده بعد اللي حصل ده احنا هنسحب اي مبادرة للحوار مع اي جهة او احزاب تتبنى العنف. انما نتمنى انه انه يحاسب اولا من اجرم، لانه المشهد اللي حصل امبارح ده الحقيقة ينذر نذير الحقيقة خطير جدا. فهو يعني الاحزاب دي مع الحرية والعدالة والاخوان المسلمين يقدروا يروحوا مكتبين يحصلوا مقرات احزاب الدستور والتيار الشعبي، احنا لا نرضى بده ولا نرضى بده. فبالتالي احنا محتاجين النهارده نفعل دوره القانون يتم التعامل جنائيا. وانا يمكن العنوان المقاله اللي كتبتها امبارح على صفحتي هي اللي ازعجتهم، قلت النضال الجنائي. احنا تحول النهارده فكره النضال السياسي ظهر، يعني في ناس شايفه انه هيبقى مكلف بالنسبه لهم وهم مش متواصلين مع الشارع بشكل جيد، فيبقى البديل ليه النضال الجنائي. ده حقيقه خطر جدا. وانا يعني انا شايف كمان يعني اللي قطاع كتير جدا من المصريين شايفينه، شايف فيه انحياز من بعض وسائل الاعلام للتشبيه ده ان هم متظاهرين. الحقيقه ده خطا جدا، وانا مع هذا ليا راي اصلاح للشيخ خالد اقول لحضرتك وللمشاهدين. اتفضل يا فندم. انا الحقيقه مش مع محاصره مدينه انتاج الاعلامي ولا محاصره اي شيء. انا مع انه الناس تتظاهر بشكل سلمي بعيد عن مدينه الانتاج الاعلامي. هو بس هقول لحضرتك على حاجه، لان انا شاهد عيان كل المذيعين دخلوا يا فندم، ما حدش منع حد خالص. طيب كلهم تمام. دخلوا، لكن الفكره تمام. كلها ان ساعات بتوقف يا دكتور حاتم عند معنى مهم قوي، يعني طيب. الى متى سيظل الاعلام، انا يمكن بختلف معاك، انت بتقول بعض الاعلاميين، لا ده البعض هو اللي بيحاول يقول الحقيقه، انما السواد الاعظم بينقل حقائق مكذوبه لدرجه ان انا بقول لحضرتك يعني دخلوا كأنهم بطاقة الإخفاء يعني. وعلى الرغم من ذلك بيقولوا إن الشباب ضربنا والشباب عملنا. أنا حتى وأنا بداخل جوه يا دكتور حاتم لو قلت لحضرتك كام عربية أمن مركزي مش هتصدق، كام تشكيل شرطي جنود أمن مركزي مش هتصدق. هذا الكلام ما تعملش، فبيثير حفيظة الشباب اللي واقف. طب الكلام ده ما تعملش ليه عند مؤسسات الدولة وعند بيت الرئيس؟ ليه بيتعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي بالذات يعني؟ أنا شايف بقى استاذ خالد، عارف أنا ليا وجهة نظر في الكلام ده. أنا حقيقة برفض الممارسات الإعلامية اللي بتدي أي غطاء شرعي لمثل هذه الاحداث، يعني نعم. الحقيقه مرفوضا تمام ولا اقبله. ويمكن انا اللي بكتبه ده عشان خاطر اوضح الحقيقه، فالناس بتزعل، يزعل. انما اللي انا شايفه وبطلبه من شبابنا المصري انه الغاضب من انحياز بعض وسائل الاعلام انه يعبر عن رايه بالفكر والراي، وارجو انه ما يبقاش غيرك هو اللي بيرسم لك الطريق ازاي تبقى رد فعلك ازاي. يعني اذا كان في ناس مارست العنف فانا بدعو الجميع ان هم لا يردوا بهذا العنف بعنف مضاد عند مقرات احزاب ثانيه، ولا يحصروا مباني ولا منشآت، ولكن يعبروا عن وجهه نظرهم بقوه من خلال اعمال يعني يبقى فيها مقاومه الفكر بالفكر. يا استاذ خالد لانه ممكن اللي بيمارس ضدك العنف ده يستغل خطا فردي يحصل، ويعني انت عارف ازاي الاخطاء الفرديه ما بتحصل يتم التعامل معها بشكل يسوه الجميع. انا بشكر حضرتك. اتفضل. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك نازين دكتور حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضاره. معنا اخر مداخله عشان اخلو ضيف الكريم المهندس محي ابراهيم. طيب على ما يجي المهندس محي، نيفين جمال كاتب محاصرة المساجد والاعتداء عليها وعلى المصلين يؤكد الحرب على الإسلام يا سادة وليس الإخوان، يا مسلمين لحد ربنا ما يفرجها، كفاكم تخاذل، الإسلام يهان في بلد الإسلام، لعن الله كل من يرى إهانة لدينه ويصمت، ولعن الله كل مسلم يشارك في الاعتداء على بيت من بيوت الله، لعن الله إعلاميين يحرقون الوطن ويهينوا الإسلام والشيوخ، ويدعو البلطجية للمزيد من الاعتداء على كل متدين. نحن الآن بين الحق والباطل، وعليكم يا مصريين أن تختاروا، واعلموا أن الله لن يرحم الظالمين المفسدين الكاذبين. مهندس محي معنا؟ السلام عليكم يا باشمهندس. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا باشمهندس ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كنت عايز بس أقول لحضرتك الحرب شرسة والكيرف بتاعها بيزيد، فلابد يكون في آلية عملية للوقوف أمام هذا. يعني أنت بتبذل مجهود جزاك الله خير، بس إحنا عايزين آلية عملية للوقوف امام هذا الهجوم لانه هيزداد. على سبيل المثال دلوقتي لميس الحديدي عملت فكره كده، طبعا واضح انها متفق عليها، بدات النساء تتصل بيها ويقولوا هننزل الى مدينه الانتاج الاعلامي، مصر ما فيهاش رجاله، هننزل احنا كنساء علشان نحمي مدينه الانتاج الاعلامي. هذا الفيلم الهابط مش هنعرف نقف قدامه الا انا ليا بس نصيحتين عشان نقف قدامه عمليا. النصيحه الاولى وحضرتك تسعدني فيها كشيخ خالد عبد الله قناه الناس، ان جميع الاحزاب السياسيه الاسلاميه والوطنيه يجب ان تجتمع فورا ولمده لا تقل عن 3-4 ايام عشان يحطوا خطه عمليه 1-2-3. هنعمل ايه مع الاعلام اللي بيوقع البلد؟ هنعمل ايه مع البلطجيه؟ الحاجه الثانيه هنعمل ايه مع الداخليه يا فندم؟ هنعمل ايه مع الداخليه؟ والداخليه فضيله الشيخ انا اعلم، انا اعلم ان هناك في الداخليه تنظيمات بيديرها مباحث امن الدوله، وهناك اللي بيقف قدامهم بينقلوا لغايه النهارده فضيله الشيخ خالد. انا بقول سعادتك لو انت رحت جبت اسم واحد فيهم وقلت ان هذا الرجل ظالم، الظالم ده بيروح فرنسا واللي بلغ عنه ده بيأذوه. ومفيش حد بيحمي اي حد النهارده، والاخ العميد الجوهري يعني ده ليس ايه ببعيد. الحاجه الثانيه بعد اجتماع الاحزاب السياسيه يحطوا ميثاق شرف ازاي هنحمي مصر عمليا، يعني شغل عملي. الحاجه الثانيه يبداوا يودوا نصائح لرئيس الجمهوريه يكونوا عونا ليه، لان الاخوان المسلمين مع احترامي ليهم وفوق دماغي لن يستطيعوا يحطوا تحتها 1000 خط يا شيخ خالد، لن يستطيعوا. انا ما اقول انهم يديروا محل وحدهم، فلازم حزب النور، حزب النوع التنميه، حزب الوسط، جميع احزاب الاصاله لازم يكون ليها وجود. الحاجه الثانيه انا عايز برضو يا شيخ خالد توجه العلماء، عايزين كلام عملي، عايزين ننسى النهارده حاجه اسمها الفرقه والاختلاف. لابد ان يدعو للاعتصام، بس عمليا ازاي نقف ننصر الدكتور مرسي لان راجل ده له شرعيه، ويجب ان اكون عون له. يا شيخ خالد انا اقول لحضرتك اهو، قد اكون انا راجل نكره لا يعرفني الا القليل، لكن انا راجل تخصص عملي. لو ما كانش هيحصل الاليه عمليا وميثاق شرف وخطوات ماذا سنفعل امام هذا؟ فانا ارى ان لا قدر الله الدكتور مرسي لن يستطيع ان يكمل الفتره بهذه الطريقه، وطريقه الفوضى شغاله. وجزاكم الله خيرا، وارجو بس تساعدني في ذلك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. هخرج فاصل، هنشوف معانا تقرير، بس عندي مفاجاه من العيار الثقيل تامر جد الله باعت البوست ده. اكد مصدر مسؤول وقيادي شبابي بارز بحزب الدستور باسكندريه، والذي اكد انه يعتزم الاستقاله من الحزب بعد ممارسات الفجه التي وقع فيها الحزب، ان المرحوم باذن الله القيادي السلفي محمد يوسف السلامه قد استقال قبل اسبوع من وفاته من حزب الدستور. واكد لنا المصدر ان حزب الدستور متكتم على خبر الاستقاله، وان الدكتور البرابعي كان على اتصال به يوميا قبل الوفاه ليراجعه في الاستقاله، لكن المرحوم باذن الله رفض الرد على جميع مكالماته. رحم الله الأستاذ محمد يوسف السلامة وأدخله فسيح جناته، أمين. طبعا السيد الله يرحمه بقى الممثل عبد المنعم إبراهيم يبدو أنه جه بطاقية الإخفة حطها على دماغ جود إيفنينج مدام لميس وعلى ريم ماجد وعلى المجموعة دي كلها، دخلت وبرضه ما زالوا بيصروا بيكذبوا على الناس في الشارع ويهيجوا النساء ويهيجوا الناس، يقولوا لهم ان احنا دخلنا باعجوبه والظاهر اتلطشوا عينه واتبهدلوا واتسحلوا عشان يدخلوا بالمكياج اللطيف اللي انتم شايفينه على الشاشه ده، يقدموا البرامج الولعه اللي بتحرق مصر باكاذيبهم. الله ينتقم منهم شر انتقام ان كانوا يضمرون لمصر الخراب ويكرهون دين الله ويكرهون المتدينين لمجرد انهم متدينين. اخذ فاصل وقابل الاستاذ ابراهيم الضراوي، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا.